Yeah. ليش يحصل؟ إليها وشبع الله يفتح عليك. زيدك يا رب. زينة غزة الله يشخص. الله يا قرآن. بيدك الخير إنك على كل شيء عليك. بص دمك. أيوة. لا يستكبر المؤمنون الكافرين أولياء الله. الله يفتح عليك حج الله. الله يفتح عليك حج الله. الله يفتح عليك حج الله. الله يفتح عليك حج الله. صدرك يا رب. الله الله الله الله الله. قل Thank you. من يا عم؟ من يا عم؟ اللهم صل على النبي. من يا حبيبي؟ الله عليك. كده يا وش. والله أعلم بما. وليس ذكر كان عليه. تنور. اللهم صل على النبي يا شيخ. الله عليك كمان فتقبلها يا رب. كمان يا شيخ قال اني لا اعلم.